السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ونفع الله بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديكم ويهدي بنا وبكم، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونسأله أن يرزقني وإياكم في هذا المقام العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ما زال حديثنا عن خطوات لمصاحبة كتاب الله، كيف أصاحب صورة من صور القرآن، ما هي الخطوات للإنسان لو مشي عليها ممكن تساعده في مصاحبة الصورة، وقلنا أن الصورة أن المصاحبة هي طول الملازمة. إيه الحاجة اللي تخليني ملازم لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لصورة من صور القرآن؟ إيه الحاجة اللي ممكن تخليني اللي أنا دائما لا يرتحل قلبي أبدا عن تلك الملازمة؟ ففي كتاب جدد بيض في صحبة الكتاب المجيد بنتكلم عن خطوات تيسر المرافقة والموافقة إن شاء الله، وقلنا إن الخطوات اللي موجودة في الكتاب هي شوية للي ملوش علاقة بالقرآن وما يعرفش مفهوم الصحبة، هي خطوات مرتفعة بعض الشيء، ولكن مثلكم إن شاء الله هو أهل للرفعة وأهل لهذه البركات والخيرات. وطالما أنت تسمعني وتسمع هذا اللقاء وتلك المحاضرة، فلعل الله سبحانه وتعالى أراد لك أن يكون لك منزلة مع صحبة كتاب الله. طيب، الخطوات دي شوية صعبة علي وعالية علي، هل في حل؟ إن شاء الله في آخر الكتاب منهجية مختصرة جدا، ممكن نقول إن هي ربع المنهجية ديت ممكن تساعد إن شاء الله. طيب، برضو حتى ربع المنهجية ديت صعبة علي، هقول لك طيب سماعك لهذه الخطوات ربما في خطوة منهم يفتح الله سبحانه وتعالى بها على قلبك ما يكون سببا لفتح أبواب النعيم في الدنيا عليك وفتح أبواب الجنة الثمانية لك. فاستعن بالله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. التفسير والفهم، قلنا أن أول خطوة هي التهيئة النفسية، بنهيئ فيها عقلنا، بنهيئ فيها قلبنا، بنهيئ فيها جوارحنا سواء كان سمع ولا لسان ولا أذن، بنهيئ المكان ونختار الزمان للمصاحبة. والمصاحبة هي برنامج، بمعنى أنا في رمضان أردت أن أنا أصاحب صورة من صور القرآن، ويفضل أنها تكون صورة من أوائل المفصل وليس من أواخر المفصل، يعني صورة ممكن تكون من جزء الزاريات، جزء المجادلة، جزء تبارك، يعني الصور دي ممكن إن شاء الله تجمع لك بين النعيمين. فلو أنا هصاحب صورة في رمضان من صور القرآن، ففي منهجية ممكن تمشي عليها، ممكن تختار خطوات. أنا في الكتاب ده ذكرت مثلا هنقول 80 فكرة في الكتاب ده، خد منها 5 أفكار، خد منها 10 أفكار، خد منها ما يتيسر وطبقه، ليس شرطا أن تسير على كل تلك الخطوات. شوف ايه اللي يساعدك وايه اللي مناسب مع وقتك واللي مناسب مع امكانياتك وتوكل على الله. طيب ليه حطيت كل الخطوات دي بما ان ممكن الواحد ياخد منها بعضها وحاجات بسيطة؟ انا قررت ألا أغادر الحياة ومعي شيء غادر معي، فوضعت كل ما أستطيع في أمامكم بس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم ويسددكم. للأسف الكتاب بسبب بركات دعوتكم إن شاء الله هو الكتاب النسخة الأولى، الطبعة الأولى نفدت، لكن إن شاء الله قبل رمضان يعني خلال الأسبوع ده على كلام الدار يعني والمكتبة تكون إن شاء الله متوفرة، فاستعينوا بالله. ويعني إن شاء الله في المحاضرات ديت المنهجية شرحت، فاللي مش وصل له الكتاب وصل له الغاية من الكتاب. المرحلة الأولى إن هي مرحلة التهيئة النفسية، المرحلة الثانية وهي مرحلة بين يدي الصورة وتكلمنا فيها، ثم المرحلة الثالثة وهي التفسير والفهم. ابن جرير الطبري ده عالم كبير من علماء المسلمين وتخصصه تفسير، وهو بيسموه شيخ المفسرين. يعني ايا كان انتمائك وايا كان دماغك هتلاقي في الاخر خالص ان شيخ المفسرين عند من يعلمك الدين هو ابن جرير، ابن جرير الطبري. لي كلمة جميلة جدا جدا بيقول: عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يعلم تأويله، يعني مش عارف تفسيره، كيف يلتذ به، كيف يلتذ به يا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر الناس وقال لهم، حذر المؤمنين ونهاهم ان هم يصلوا وهم سكارى، فقال: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طيب ليه؟ حتى تعلموا ما تقولون. يبقى ايه هي العله، الحاجه اللي بتخليني ممكن ان بتخليني ابعد عن القرآن والكلام ده كله، فتأتي النواهي عليها. فالخمر كان من مفاسدها ان هي ما بتخلكش تفهم انت بتقول ايه. ده في ناس شربة خمر ايه في الصلاة، في ناس بتشرب خمرة كتير بس الخمرة بقى معنوية، مش عارف هو بيقول ايه، مش عارف هو بيقول ايه. فالرب جل وعلا قال: حتى تعلموا ما تقولون. إذن أنا محتاج اللي أنا أفهم. طيب إيه الخطوات اللي تساعدني في فهم الصورة؟ موضوع بسيط جدا وهيتبسط أكتر طول ما أنتم ما بتسألوش أي أسئلة خارج اللي إحنا بنتكلم فيه. في المرحلة دي إحنا محتاجين نعرف الكلمة معناها إيه، الآية معناها إيه. خلاص تعالوا نعمل تمرين كده عشان نعرف الأثر بتاع الفهم ده. أنا النهاردة حضرتك كل معظمكم بتقرأوا جزء عام، صح كده؟ لما يجي واحد يقول لك يعني إيه كلمة وسق، أنا مش بسألكم عشان تجاوبوا، والليل وما وسق، فأنت تقف مع نفسك: أو صحيح، يعني وسق، يعني إيه ممنون، يعني إيه وحقت، يعني إيه فسوف يدعو ثبورا. إيه ثبورا ده؟ هل ده واحد اسمه ثبورا هندنا ندع الناس هينادوا عليه؟ فده اللي اسمه إيه؟ غريب، غريب الكلمات الغريبة عليك أنت. ماشي، ده اللي بيسموه غريب الصورة. فهمنا كده؟ حافظين صورة الضحى. يعني إيه سجى؟ يعني إيه سجى؟ وبمناسبة سجى، إن شاء الله لقاءات رمضان الليلية اسمها الليل الساجي. فيعني إيه سجى؟ لو عرفت سجى يعني إيه هتفهم يعني إيه الليل الساجي. ما معنى قلى؟ فلما تكون حضرتك عارف كويس قوي ما معنى الكلمة، ده كده الدرجة الايه الاولى في الفهم. ماشي، فيكون دي الدرجة الاولى في الفهم. واما تيجي تقول لي قال يعني ترك، طيب وما ودعك ربك وما ترك، هي المعنى؟ لا، هيكون في معاني تانية. ايه بقى؟ فإذا غريب الصورة دي الخطوة الأولى اللي أنا بعرفها، عرفت الكلمة وعرفت معناها. أما ببسط شوية عشان الناس اللي لسه مبتدئة في موضوع الصحبة، أنا عارف إن منكم كوادر هو جاي راجع، لكن خلونا بس نتكلم مع الناس الأول مرة تلتحق. قراءة التفسير، يبقى أنا أول حاجة عرفت الكلمة ومعناها، وده في كتاب السراج ممكن بتاع محمد الخضيري، الشيخ محمد الخضيري تعرفه. قراءة التفسير يبقى في كتاب يسير بسيط، كلمات واضحة ويسيرة، كلمات واضحة يسيرة، أقرأ فيها التفسير، زي كتاب مختصر التفسير، التفسير الميسر، تفسير الشيخ السعدي، الكتب البسيطة دي. ماشي، ده قراءة التفسير. طيب خلصت القراءة، ممكن تسمع تفسير لأحد المتخصصين وأحد الدعاة وهو بيتكلم عن الصورة دي. طيب بعد كده ممكن تقرأ أكثر من تفسير، يعني أنا قرأت تفسير واحد، لا ممكن تقرأ إيه اتنين أو تلاتة، ليه؟ تزداد تعمق شوية. خلصت، اقفل كل اللي انت قرأته واقفل اللي انت سمعته، وطلع ورقة وقلم واكتب، اكتب التفسير كأنك هتنزل كتاب تفسير، بس طبعا ده مش للنشر، ده للدرج، تحطه في درجك. ما احنا بننشرش دلوقتي، احنا بنتعلم، نتعلم ونتمكن ونستمتع. فنطلع ايه؟ طلع ورقة وقلم واكتب يا سيدي. انت دلوقتي عرفت كويس جدا قول الله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين. أنت عرفت التفسير وسمعته، خلاص بقول لك لو سمحت ممكن تبعت لي تفسير الآية دي أو تطلعني عليه مكتوب بخطك أنت. أنت بتنقلش، أنت هتنقل من عقلك، أنت هتنقل من عقلك أنت، اتفقنا؟ فده تدريب على صياغة التفسير بأسلوبك بعد ما انت عرفته. الحاجة اللي بعد كده انك تاخد رسالة خاصة من التفسير، كأنها ده رزقك، كأنها بتخاطبك انت. واخدين بالكم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وانا بقرأ كده في التفسير حسيت ان الآية دي بتقول لي انت معظم حاجات كتير قوي او منبهر بحاجات كتير قوي وحاسس انك واخد الفخر فيها. انتبه، خير البرية، افضل الناس اللي ربنا خلقهم هم دول، فانتمي ليهم. فحسيت ان ده رزقي انا من الصورة، رزقي ده كأن الرسالة دي النهاردة هو ده المعنى اللي وصلني. واخدين بالكم؟ بعد كده، ودي درجة عالية قبل ما اشرحها اهو، درجة عالية محتاجة الناس اللي في سنة تالتة صحبة، اللي في سنة اولى دول اللي فات معاهم، اللي جاية دي شوية عالية، اللي هي ايه؟ من ديوان العرب. يعني من ديوان العرب، احيانا الكلمة يقول لك الكلمة دي معناها كذا. طب انت جبت الكلام ده منين؟ يقولك العرب كانت بتقول كده، وتلاقي ان فيه يجيب لك شاهد شعري، بيت دليل شعر كان هما بيقولوا كده. جميل. طيب الكلام ده هنجيبه منين؟ ده الموضوع ده صعب. لا لا لا، اسهل منه ما فيش ان شاء الله، ما تقلقش، هتلاقي في مراجع هتساعدك في كل بند من البنود دي، في رسالة دكتوراه تقريبا الشواهد الشعرية بتاع الشيخ عبد الرحمن الشهري، وفي مليان في كتب التفسير بقى هتلاقي ابن كثير بيقولها كتير وعلماء كتير بيقولها، لكن اتفقنا ان ديت منزلة تالتة ورابعة صحبة. خريطتي الذهنية، يعني الخرائط الذهنية، انت دلوقتي لما قرأت صورة والشمس وضحاها وتقسمها كده في دماغك، الصورة دي بتتكلم عن ايه؟ في بدايتها قسم من 11 قسم ربنا بيقسم على فلاح النفس او خيبة النفس، سقوط النفس، ثم الكلام على ثمود وما فعل الله سبحانه وتعالى بها. فبتعمل خريطة ذهنية، وعارفين كلكم يعني الخريطة الذهنية، وهتلاقوها مطبقة معكم في صورة. كل اللي أنا بقوله ده في الجزء الثاني من الكتاب تطبيق عملي على صورة بكل المفردات اللي احنا ذكرناها إن شاء الله. طيب في بقى تمرين، التمرين ده محتاج ناس مصحصحة. ايه التمرين ده؟ التمرين ده ممتع. التمرين بيجيب لك اول حاجة بقى، خلاص انتوا عارفين كده لما كنت بتذاكر وبعدين يجي لك في الاخر خالص اسئلة عشان تثبت المحفوظ وتثبت المذاكرة، ففي اسئلة كده كتير بتجي لك عشان نشوفك انت فعلا ذاكرت كويس ولا لا. اول حاجة الكلمة ومعناها، مش انت قلت اللي انت عرفت اللي خلاص انت بتقول لي انا مصاحب صورة وذاكرت الحمد لله وفهمت صورة، فهمت صورة الشمس، فهنقول لك يعني جلاها والنهار اذا جلاها، يعني ايه جلاها؟ يعني ايه دساها؟ الكلمة ومعناها، خلاص كده، ربما هي الكلمة ومعناها. الجمع والمفرد، بجيب لك لو في كلمة هي جمع في الصورة، لو في كلمة جمع في الصورة أقول لك طيب هي مفرد الجمع ده إيه؟ واخدين بالكم؟ طيب ليه؟ لأن المتمكن اللي هيتمكن من الحاجات دي هيبقى خلاص الحمد لله هو متمكن من الكلمة. يعني أحيانا أنت تحس أن الكلمة أنا عارفها، عارف معناها، أول ما هيجي حد يقولك طب عكسها إيه؟ تتلخبط. ده معنى ايه بقى؟ انك مش متمكن من المعنى الاساسي، واخدين بالكم؟ يعني مثلا لنسف عن بالناصية، الناصية دي مفرد جمعها ايه؟ فهو عم يجيب الجمع، فبيتدرب على تذوق اللغة، واخدين بالكم؟ يبدأ يتدرب على خلاص واخرجت الارض اثقالها، طيب أثقال دي جمع مفردها إيه؟ فهو إذا إنه يفكر فيبدأ يجيبها. في كلمات هتلاقي الموضوع سهل، وفي كلمات لا محتاجة إنك إيه تركز كده وتجيبها. المستوى ده للمبتدئين؟ لا، المستوى بتاع الكلمة ومعناها للمبتدئين، المستوى اللي بعده ده لسنة تانية وإنت طالع. طيب ليه إنت حطه؟ ما إحنا قلنا قبل كده إن في برامج إحنا مطبقنا فيها الحاجات دي، ففي ناس في البرامج خلاص الله أكبر مستوياتها أصلاً عالية جدا، هو أصلاً بالنسبة له كتاب جدد بيض ده بسيط سهل، يقول لي إنت مسهل الدنيا خالص ليه كده؟ لأن هم خلاص ربنا من عليهم وفي حتة تانية خالص. يبقى فهمنا كده الكلمة ومعناها، كلمة. طيب الكلمة وضدها، انت بتقول لي دلوقتي زي ما كنت بسأل حضراتكم من شوية يعني ايه جلاها؟ طب عكس جلاها ايه؟ عكس جلاها يعني ايه دساها؟ ما معنى وقد خاب من دساها؟ وقد خاب من دساها، ربنا يقول افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو خاب عكس أفلح يبقى دساها عكس إيه؟ المهم إن مش مجرد أخفاها يعني، لا هيكون في عمق مختلف. أظن فهمتم كده يعني الكلمة وضدها، واخدين بالكم؟ في بقى بحث أعمق شوية، وهو انك تجيب كلمات الكلمات اللي في الصورة وتشوف هل انت فعلا بتستعملها. يعني هل من دعائك على بعض المجرمين الظالمين تقول ربنا يدمدم عليهم؟ شفت دمدم دي؟ دمدم ده لفظ قرآني، فعقروها فدمدم عليهم ربهم، ماشي؟ فده لفظ قرآني. هل انت بتستعمل اللفظ القرآني والألفاظ القرآنية حاضرة في لسانك؟ لما الأخت بتلبس العقد بتاعها، العقد ده السلسلة بتبقى محطوطة على حاجة كده، حاجة دي اسمها ايه؟ ها، الجيب، العنق. طيب الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المسد: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني في جيدها، يعني هو مكان السلسلة، واخدين بالكم؟ كم مرة بنتك سمعت اللفظ ده رغم اللي هي بتسمعه كتير فين؟ في التسميع والقراءة. ميزة الحاجات دي هتقرب ألفاظ القرآن من استعمالنا في حياتنا، واخدين بالكم؟ مقصدة، ما معنى مقصدة؟ ما معنى مغلقة؟ طيب كم مرة انتوا سمعتم كلمة مقصدة على ألسنتكم في غير القرآن؟ قليل، صح؟ فدي من ضمن مزايا التمرين ده، ان يجعل اللسان يستثيغ الكلمات، ان الكلمات تكون ايه؟ طبعا بدون يعني انك تحمل اللفظ ما لا يحتمل، لكن الاستعمال ده مهم. في كلمات قد تفهم خطأ، في كلمات الانسان ممكن هو بيقرأ يفهمها على غير مرادها، يجي يقرأ كده ايه ده، انا فهمت الآية غلط، الآية مش كده. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وأهش بها على غنمي. أهش بها يعني ادم اقول له هش هش، ما ده في بعض الناس فهم كده ان بيتقال لها كده. مثلا فعلا جابوا الصخرة، جابوا الصخرة بالواد، هل فعلا جابوا الصخرة دي يعني راحوا جابوها؟ هل ده المعنى؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوها وحطوها في الوادي بقى عشان هيشتغلوا. إذن اللي احنا عاوزين نقوله ان ده طيب، وفي كتب في الباب ده، في كتاب 1700 آية قد تفهم خطأ، في سلاسل في الموضوع ده، في كتاب 500 كلمة بتفهم خطأ. والكتب ديت ايه؟ ان شاء الله سهل الانسان يعرفها. انتوا عارفين كتاب 500 طريق كلمة قد تفهم خطأ، هو كان في الاول 100 وبعدين بقى 200 300 ودلوقتي بقى 500. في المجمل كتاب جميل، يعني في بعض الحاجات كده ممكن يبقى فيها خلاف، لكن في المجمل جميل. تعرف لما تعرفوها ده معناها ايه؟ ان انت امنت نفسك ان الكلمات اللي الناس بتفهمها غلط انت الحمد لله ما فهمتهاش غلط. بعد كده انتوا مدركين دلوقتي ان احنا ايه قاعدين نرتقي وندخل في الصحبة بالراحة، بندخل الحديقة الجميلة دي خطوة خطوة خطوة خطوة. خلصنا التهيئة، خلصنا التعرف على الصورة بين يدي الصورة، وبعدين بدأنا نفهم. طب نبدأ بقى نتفكر بقى، نبدأ بقى نفعل يعني نشغل الدماغ. ايه ده، هو اللي كان فات ده كان ايه؟ لا، هو اللي فات ده كان تجهيز الدماغ، احنا لسه هنشغلها بقى، عاوزين نشغلها، احنا جهزناها كلمة وعرفناها معناها ايه، التفسير عرفنا العلماء بيقولوا في ايه الكلمة، وتمكننا من الكلمات عشان نتأكد ان احنا فاهمينها، وعملنا شوية كده ايه اختبارات، هل الكلمة انت فاهمها كويس ولا لا. طب يلا بقى عشان ايه نبدأ نتدبر ونتفكر ونشوف الدنيا رايحة فين، ونبدأ نشوف ابن مسعود بيقول لنا ايه: ثوروا القرآن، ثوروا القرآن، يلا حرك القرآن. عارفين كده التسوير، تسوير كده ايه اللي هو ايه، يقول لك أثارت الريح التراب، يعني حركته كده وإيه، وخلت التراب ده يهيج في الهواء كده وإيه وينتشر. فإن فيه علم الأولين والآخرين. ابن مسعود في الأثر ده جميل جدا بيقول لنا، طبعا ابن مسعود ما تنسوش أنه هو مصاحب للقرآن بامتياز، بيقول لنا ابن مسعود رضي الله عنه ان القرآن ده فيه علم الاولين والاخرين. زي ما واحد ديك فلاشة يقول لك الفلاشة ديت الصغيرة دي، فانت تبص على الفلاشة كده او قاعدة البيانات دي حاجة بسيطة خالص ما فيهاش حاجة، فيقول لك شايف اللي هي مش معدية عقلة صبعك دي، فيها تيرا، فيها 1000 جيجا، يا نهار ابيض كل في دي. هو ابن مسعود يقول لك شايف الكتاب اللي قدامك ده، فيه علم الاولين والاخرين. والموفق بقى، وكل واحد بياخد على حسب المغناطيس اللي جواه وعلى حسب عطايا مولاه. القرطبي بيقول لنا يعني ايه تسوير القران؟ يعني انك تقراه وقاعد ما تفتش فيه. ابن عطيه بيقول لنا انك قاعد تبحث تبحث تبحث، فهي مرحله تدارس، مرحله تدبر، مرحله تفكر بتهدف لتسوير ايات القران. طيب ايه الخطوات اللي هنعملها في المرحله دي؟ تبدا بقى بالراحه. اللي هقوله في الاول ده سنه اولى. سنه اولى يعني ايه سنه اولى؟ يعني ما كل الناس تعرف تعمله. تعالوا نعمل كده، ايه، تعالوا نعمل تمرين. إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يقول فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. جميل. أنا قرأت الآية دي الآن. الآية دي هسأل نفسي فيها 4 أسئلة. السؤال الأول ماذا؟ السؤال الثاني ما؟ السؤال الثالث هل؟ السؤال الرابع كيف؟ ماذا ما هل كيف؟ ماذا؟ ماذا دي هنجيب فيها على سؤال ماذا يريد الله مني أن أعلمه؟ إيه المراد الله سبحانه وتعالى مني إن أنا أعرفه في الآية دي؟ إن ربك لبالمرصاد. يلا جاوبه جاوبه، ماذا يريد الله مني ان انا اعرفه لما اقرا ان ربك لبالمرصاد؟ ربنا يريد مني ان انا اعلم انه يرصد ظلم الناس ويرصد الناس عموما ويراقبهم. جميل. وان ما غاب عنا، مفيش حاجه هتغيب عنه، موقفك مع زوجتك اللي حصل امبارح ما غاب عن الله، طريقتك وانت بتكلمي والدتك امبارح ما غابت عن الله، وانت امبارح قبل الدرس بالليل كده وانت مستني الدرس سرحت كده ولعبت في الموبايل ما غاب عن الله. ان ربك لبالمرصاد. ماشي. وهي آية تخويف وآية تحفيز. تحفيز ليه؟ الركعة اللي انت قمتها وانت ظهرك متكسر وبالليل والدنيا برد وتلج وبقول لك درجة الحرارة احتمال توصل 0 في يوم الجمعة، ما غابت عن من يرصد اعمالك. ان ربك لبالمرصاد ويعلم انك قايم مع تعبك ده اجلالا له. واخدين بالكم؟ يبقى ديت ماذا العلم، ماذا العمل، ماذا يريد مني ان انا اعمله بقى. طب الآية دي ما هي مراد الآية دي اللي أنا أعمله؟ أعمل إيه؟ استشعار الرقابة. يبقى أنا عرفت ده المعلومة، العلم أستشعر بقى وأبدأ أستحضر. جميل. خلاص كده. دي ماذا؟ هو في حاجة تانية؟ ما دي؟ أنا انتبهت الحاجة قوي وأنا بقرأ في الآية دي فعاوز أسأل عنها، هل هناك سر في ذكر الرصد ولم تذكر المراقبة؟ بدون أسئلة. أنا لاحظت كده إيه الحاجة دي وأنا بقرأ. هل كلمة ربك مش إن الله كانت، هل فيها سر؟ هل في العلماء قالوا حاجة فيها؟ هل ربك بس الآية دي بتقول بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنا برضو واصل لحضراتكم كلمة ما دي؟ احنا بنسأل أسئلة. واخدين بالكم؟ احنا بنسأل أسئلة، مش شرط أجيب الإجابة دلوقتي، بس مهم ان في اسئله. ليه؟ لان العلم بيحصله الانسان من ادوات، من ضمن الادوات التساؤل. التساؤل ده معناه انك دماغك موجوده، زي بالظبط انت بتحكي قصه النوم لابنك، بعد ما تقولوا له كم مره واحد اسمه ارنب وواحده اسمها فرخه، وقعد ما ليه تروح وتيجي معاه، فتلاقيته ايه مره واحده راح في النوم، اخوه يروح يقول لك ايه يا ماما هو في حد اسمه فرخ ارنب؟ يا محمد بنهزر يعني، بنقول ممكن يعني وبتاع. لا يا ماما، مش انت قلت لنا مش عاوزين نكذب حتى في حكايه القصص؟ يا رب عليك ده انت مركز قوي. فتلاقي الشاب ده صاحي، فتعجبك اسئلته. ماشي، الاسئله دي مهمه. فيبقى ماذا وما خلصناهم. طيب هل انا ممن تنطبق عليه الايه او تخصني في شيء فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ يا ستير يا رب لا تكون الايه دي خاصه بيا وانا اكون فعلا باكثر الفساد، فابدا انا اخد بالي بقى، لا اكون انا من ضمن الناس اللي قاعده مال افسد بين الاخوات، وانا افسد اللي ايه بين الشباب زمايلي، ونقعد على في المطعم وانا افسدهم واضيعهم، اقول له شوف المقطع ده واجيب سير ده واجيب في الغيبه والنميمه وافسد ده واشهد على ده زور ومش عارف ايه. خلي بالك، فهل الايه دي تخصني انا، تخصني وتنطبق علي انا كشخص؟ لان في ناس بيزحلق المعنى فاكثروا فيها الفساد ربنا ينتقم منهم. خلي بالك بس، هي الآية دي بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الناس الوحشة يا شيخ. ما هو انت ممكن برضو تكون انت عندك مشكلة، خلي بالك. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والله الناس دي ربنا يهديهم، ربنا يهديهم والله يا شيخ. هي الآية بتخاطب مين؟ يقولك الآية بتخاطبهم، زي الإمام اللي بيقرأ للي وراه، خدين بالكم. طيب انت فعلا تسأل نفسك، هل انت فعلا بتحض على طعام المسكين؟ يعني بتحض، بتحث حثا شديدا على طعام المسكين. يلا يا سيد اسأل نفسك، اخر مرة حسيت الناس اللي حواليك وحسيت نفسك حثا شديدا على اطعام المسكين؟ واصل لحضراتكم الفكرة، لان الحض ده انك قاعد امال تحفزني على الفكرة، ده اسمه الحض، تحريض كده، قاعد تحرض الناس وتحثهم. يعني حتى لو انت مش معاكي فلوس، معاكي لسان يحرك النفوس، حرضيهم. فهل انا ممن تنطبق عليه الايه؟ ثم سؤال كيف. كيف ده في فرعين. الكيف الاولاني، كيف غيرت الصوره الصحابه؟ سوره الفجر ديت والايات دي لما نزلت على الصحابه غيرتهم ازاي؟ ايه اللي حصل فيهم؟ ده سؤال سنة سبعة، مش سنة أولى، بس سنة سبعة مش في الدماغ، سنة سبعة في الشوق والحضور، واخدين بالكم؟ ده بقى عاوز دماغ، بقى عاوز قلب جميل، بقى ده عاوز قلب كده، قلب من بتاع العشر الأواخر، قلب رايق، قلب كده مروق قلباله وأصلح الله إيه حاله. عايز يتخيل كده أم سلمة رضي الله عنها، حفصة قبل الإسلام، وبعدين لما نزلت عليها القرآن وآيات سورة الفجر، عملت فيها إيه؟ إيه اللي حصل لهم؟ إيه اللي حصل لها؟ دماغها كان فيها إيه وبقى فيها إيه؟ مستوى القلب كان بشغفه عامل إزاي في الحض على طعام المسكين، ودلوقتي بقى إزاي؟ وتروحي تشوفي سيرتها في الحض على طعام المسكين، بتشوفي سيرتها في إكرام اليتيم، وتشوف سيرتهم بقى كيف غيرتهم، واخدين بالكم؟ ثم كيف انا اترجم الايه دي لسلوك عملي؟ ازاي انا اخد الايه دي من الصوره وتكون سلوك عملي؟ انا مقبل على رمضان، خلاص انت شوف، وسبحان الله كل ايه ان سعيت في تطبيقها اخذتك لباقي المصحف. الجمله دي ان شاء الله يكون لها ما لها بعد ذلك في تربيتك. كل آية تاخدها وتطبقها صح تأخذك على باقي أخواتها، تجرك على طول على اللي بعدها. فأنت النهاردة لو دخلت رمضان معك آيتين، إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين. بتعمل ده ليه؟ لأن ربي عاتب من لا يفعل هذا. والله هتيجي بعد شوية تخاف من اللي أكل الورث، وأنك تيجي ناحية ورث حد ولا بتاع، تأكلون التراث أكلا لما. وهتلاقي بعد شوية أن حضور الدار الآخرة في قلبك لما تدك الأرض دكا دكا، وتبدأ تقول بقى إيه، بقى يتذكر الإنسان وأن له الذكر. هتلاقي كل شوية يا ليتني قدمت لحياتي مسيطرة عليك. خدنا بالنا الأسئلة الرابعة الأربعة العامة دول، الأسئلة ديت الكل أظن يقدر يسألها لنفسه، مجرد بس إن الأسئلة دي يعني الكتاب كل ده لو بقى كتير عليكم، الأسئلة الرابعة دي الأربعة دول حطها قدامك وترتاح إن شاء الله. موضوع بسيط، وهم برضو الأربعة دول هيجيبوك تاني على الكتاب من أول وجديد. طيب طبعا احنا قلنا ان التفسير ده، قصدي التدارس ده، في خطوات منها التدبر، وده التدبر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. الموضوع بسيط، أبسط من وضع الملح في الطعام. لو انت صادق انك عاوز تطبخ، اللي بيسأله زي ما قلت لكم هو بسيط جدا جدا. أهم حاجة أن تكون فعلا أنت مشتاق وبتاخد بالأسباب. في كتب بيجيب لك فوائد من الصور، فوائد بس، يعني يقول لك إيه، لا أقسم بهذا البلد، إيه الفوائد اللي فيها، وأنت حل بهذا البلد، إيه الفوائد، بيجيب لك فوائد دي اللي اسمها الهدايات. وفي مقاطع كتير، مواقع زي حصاد التدبر وغيرها، ففي كتب فأنت اقرأ ليه الهدايات دي اللي ذكرها العلماء. ثم دون وانت بتعمل اقتباساتك انت من كل الصورة كده، ايه اكتر 3-4 هدايات اثروا معاك، اكتبهم على جنب، وده يبقى نصيبك من الصورة. في حاجة اسمها الشاهد التدبري، هي دي عالية شوية ان شاء الله لما تجيبوا الكتاب تفهموها، انك جبت هداية، يعني بتقول سبحان الله الآية دي علمتني ان رحمة ربنا واسعة، ويشهد لها، تجيب آية أو حديث بيشهد للمعنى اللي انت قلته ده. بعد كده حاجة اسمها الترابط اللي هو التناسب. يبقى قلنا في التدبر في فقرات، في التدبر في التدارس فيها التدبر وفيها الترابط، وده هتلاقوا الخريطة دي موجودة في آخر الكتاب عشان ما تتشتتوش. احنا عندنا في مرحلة التدارس والتفكر 3 خطوات، تدبر وترابط وتسوير، ربط كل آية بالتي بعدها، كل آية بالتي بعدها. أيحسب أن لم يره أحد؟ مناسبة الآية دي اللي بعدها، ألم نجعل له عينين؟ يعني الذي جعل لك عين ترى بها الأشياء لا يراك. فهمتوا كده ربط الآية بالتي بعدها؟ القرآن كله بقى، كل آية بالتي بعدها في وجه ترابط، وده فتح بقى، ده توفيق وسداد وتيسير. خلاص، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إيه علاقة العقبة بفك رقبة أو طعام في يوم ذي مصابة؟ يوم القيامة صعب جدا، وعقبات قدامك شديدة جدا، حاول تشيل العقبات دي وتشيل الطوب اللي قدامك ده والحواجز دي بالأعمال دي، الأعمال دي تشيل الحواجز. خلاص، لان دي عقبات في طريقك وانت رايح للجنة. فالعقبات دي اشيلها ازاي؟ ادور بقى على اطعام في يوم ذي مسغبة، هتلاقي اطعام في يوم ذي مسغبة زي اللي بيحصل في غزة، وانت مكسل لغاية دلوقتي، اصلا انا مش لاقي حد شيخ، مش لاقي مش عارف ايه، وليل نهار شايف الناس رايحة جاية ودخلة وهو قاعد ساكت، يتيما ذا مقربة عنده في عيلته، هو أصلا مش عارف مين الأيتام في عيلته. ليه؟ ما مش فارق معاه، لو فارق معاه هيبدأ إيه؟ يتتبع، يسأل جدته وأمه وأبوه، يا أبي جدته وخالته وعمته، مين من قرايبنا يتيم أو مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا متربة. سبحان الله. إذن ربط كل آية بالتي بعدها، وربط القرآن بالقرآن. يعني بالقرآن بالقرآن، نأتي بآيات من القرآن بس مش في الصورة اللي أنا بتدارسها، تتعلق بآيات في السورة اللي أنا بتدرسها، ماشي؟ وده اللي بيسموه تفسير القرآن بالقرآن، وده عند أهل التخصص عارفين. ربط القرآن بالحديث، لو في آية مرتبطة بحديث، زي مثلا دلوقتي اليتيم ذا مقربة، ممكن أجيب حديث اليتيم وأحطه هنا، تذكرت لما تلوت. وانت بتقرأ بقى وبتذاكر تقول سبحان الله، انا بيحضرني هنا موقف لما انت وانت بتتكلم على عليه النار المقصدة، وقد ايه ان النار تغلق عليهم، كنا زمان حصل زلزال، لما حصل حريق، لما حصل مش عارف فيه، وسبحان الله والباب اتقفل، ياه انا تذكرت الحدث ده. تذكرت لما تلوت، بتذكر موقف في الماضي وجدت ايات تذكرك به. التسوير، ايه هو التسوير؟ فاكرين الاسئلة اللي احنا قلناها من شوية بتاعت ان ربك لبالمرصاد؟ تكتب الأسئلة دي وتبحث عن إجابتها وتطلع فوائد ليها. فمثلا إن ربك ليه الربوبية؟ يقول لك لا، ربك دي فيها التطمين وفيها التسلية، زي ما انت كده الزوجة تقول لأولادها ايه، باباك هيجيب كذا، باباك. طب ممكن تقول ايه، زوجي هيجيب، فلان هيجيب، لكن هي بتنسب الخطاب ده، باباكم اللي بيحبكم جاي بكرة. طب ما ليه كلمة بيحبكم دي؟ هي عاوزة تثير معنى في القلب عند أولادها، واخدين بالكم؟ فإن ربك الذي رباك ورعاك يا محمد اطمئن، فهو بالمرصاد لمن يؤذو هذا الدين ويؤذوك. فإيه الرسالة اللي أطلع منها بعد ما عرفت الإجابة؟ الاطمئنان، أنا مطمئن، طالما ما غاب عن الله ما يفعله أعداء الله، أعداء الله، فخلاص أنا الحمد لله راضي. والتسوير ده بيكون من بمنهجية مشروحة في آخر الكتاب. طيب خلصنا التدارس والتفكر، ندخل على إيه؟ فاكرين يوم الخميس كان درس اسمه ايه؟ درس التزكية، شرحنا فيه تقريبا مجالس تجاوزت 150 لقاء، 150 خميس، منهم 100 بس تقريبا في الداء والدواء. التزكية ويزكيهم، انا هقول لكم على حاجة، لان غالبا اللقاء ده هيكون اخر لقاء في الكتاب. اللي عاوز اقوله لكم، لو ما خرجتوش من السلسلة دي الا بشيء واحد أنا بالنسبة لي هيكون كافي جدا، ألا وهو إنكم تدركوا تماما إن العلماء لما كانوا بيقولوا يا ليتني أعطيت القرآن عمري، وإن مفيش حاجة أنا عارف أنشغل بيها إلا القرآن، تدركوا فعلا إن الناس دي كانت بتتكلم بجد، كانش كده بيقولوا خلاص. لكن زي ما اديتكم المثال في اوائل اللقاءات ديت، قلنا لما بتدخل مول كبير قوي، سوبر ماركت كبير قوي قوي قوي قوي قوي قوي، وانت داخل تجيب بسكوته، داخل تجيب حاجه ساقعه، داخل تجيب شوكولاته، انت داخل على قدك، المول سيعطيك ما طلبت لا ما فيه. فانت داخل لما اقرأ وردي واديني براجع عشان الشيخ هيسمع لي، عشان المعلم، ما انت داخل بتجيب حاجة جميلة وعليها اجر كبير، وان شاء الله تكون رفع عليك في الدرجات، لا نقلل ابدا شيء متعلق بكتاب الله. ودي من الحاجات اللي احيانا بنقع فيها واحنا مش واخدين بقى نهمش، لا، كل شيء يربطك بكتاب الله من أي وجه فهو شيء عال إن شاء الله. لكن احنا نطمح دايما للمزيد. ليه بنطمح للمزيد؟ عشان وقتنا ضيق، وإن شاء الله بإذن الله اليوم هيكون في لقاء ليلي عن كيف يكون يومك يوم سراجي، يوم نبوي، نتكلم فيه عن ملمح كده عن الوقت، ثم نشوف بقى ازاي نستثمر وقتنا. فعشان انا وقتي قليل عاوز استمتع وعاوز ادخل اجمع على قد ما اقدر، نجمع على قد ما اقدر. ندخل بقى في مرحلة التزكية ويزكيهم. ايه بقى مرحلة التزكية؟ مرحلة التزكية دي عاوزة، لا ده انت عاوزة تبقى انت عاوزة دلوقتي انك ايه، لو في ايدك اي حاجه سيبها. ليه؟ لان التزكيه هي عكوف القلب. عارف الاعتكاف اللي جاي في رمضان ان شاء الله؟ عكوف القلب على جمال المتكلم. قلبك عاكف معتكف على جمال المتكلم وسروره بحلاوة الخطاب. هو ده التزكية. التزكية فيما يتعلق بالقرآن ان قلبك معتكف على الجمال ومسرور بحلاوة الخطاب. فهو مسرور بحلاوة الخطاب ومنشكح جدا لجمال المتكلم. فهي مرحلة التزكية هي أصلا الغاية من مصاحبة الصورة. وإحنا بنصاحبها ليه؟ عشان نيجي في الحتة دي ونعيش المشهد ده. ويزكيهم، ده كانت أحد أركان الأمور المطلوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا إدراكه. طبعا هتلاقي في بعض البنود كأنها ظاهرة متكررة، لكن لا، فرق بين السمكة، فرق بين التكرار هنا وفي البداية، كما فرق بين السماء والأرض. لما قلت لك اسمع وانت سامع الصورة بتسمعها لأول مرة وانت لسه مش عارف المعاني ولسه ما تعشتش ولسه ما تدبرتش، لكن غير بعد ما تيجي تسمعها دلوقتي واقع مختلف تماما. التزكية دي بقى فيها حوالي يمكن 7 خطوات. أول حاجة التلاوة. إيه التلاوة؟ إنك تتلوها بقى صح. التزكية دي باختصار البند ده بنتكلم فين؟ حاجات تعملها وتتفاعل أنت بقى مع الصورة. خلاص إحنا تهيأنا وفهمنا وتعرفنا وعملنا الحاجات دي كلها، عاوزين بقى نشتغل. أول حاجة هنشتغل إيه؟ تلاوة. إن نتلو الصورة صح، يتم قراءة الصورة قراءة صحيحة مجودة متقنة، تتلوها كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتتغنى بالصورة. في التلاوة يبقى فيه تغني، تحسين الأداء كده، حسن صوتك على قد ما تقدر. مش بعد ما مدرك ما العقبة فك رقبة وطعمه في يوم ذي مسغبة، لا يا عم، عم حسن صوتك يا عم، كله حلو لكن في أحلى. وعلى مكث تلاوة متأنية. ليه؟ احنا اتفقنا دي التلاوة بتاعت المصاحبة. تلاوة بقى انك بتراجع وبتسرد وانك بتجري في رمضان في كل خير، لكن احنا هنا عاوزين التلاوة بتاعت التحبير. ماشي. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تعاهدوا القرآن. ففي مرحلة التزكية هنروح نتعاهد. يعني تعاهد، عارف كده واحد يقولك ايه؟ انا نفسي كده انك تعاهدني كده وده انك تتابعني. انك رايح جاي على الصورة. التعاهد فيه وانصتوا، الاستماع للصورة، تطبيق لسنة أحب أن أسمعه من غيري. بس النهاردة أنا بسمع بعد ما تدبرت وفهمت، سماع مختلف. ويا سلام بقى نحفظ بقى، خلاص احنا بنتدبر صورة البلد نحفظها بقى، فتسعى لحفظ آيات الصورة يكون صدرك من الصدور التي حفظ الله القرآن بها. ما هو ربنا سبحانه وتعالى وعدنا إن هو هيحفظ القرآن، أليس كذلك؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ أين يا رب ستحفظه؟ سأحفظه في السطور والصدور. ولذلك الذي يحفظ القرآن سمي حافظ. ليه حافظ؟ حفظ الله القرآن بمثله. المعنى ده مهم جدا، المعنى ده مهم جدا. خلاص. طب حافظ ده لازم يكون حافظ القرآن كله؟ لا، مش شرط. ودي نقطة مهمة جدا عشان تفتح الباب لكل المقبلين، لكل المقبلين. في فرق بين ان انا اكون خاتم كتاب الله وفي فرق ان انا اكون حافظ كتاب الله. حافظ كتاب الله كله ولا بحفظ في كتاب الله؟ بحفظ، خلاص انت عندك حفظ، لكن اللي انا عاوزه حاجتين في الحفظ، حاجتين بساط صغننين قد كده. الحفظ عاوزين منه حاجتين اتنين. الاولى هو الاتقان. يعني في واحد يقول لي انا حافظ من سورة الضحى لسورة الناس. يعني ايه حافظ؟ يعني متقن. مش بقول بقى والضحى وما ادراك ما الضحى. يا ابني ايه ما ادراك ما الضحى؟ معلش يا شيخ، معلش اسف، والضحى والليل إذا جلاها. يا ابني ركز. لا ده مش اسمه حفظ بقى. ده مش اسمه حفظ. الحفظ هو الإتقان. خلاص حضرتك حافظة دلوقتي سورة الفلق صح؟ سورة الناس. اللي حافظ سورة الناس يكتب واحد. اللي حافظ سورة الناس يكتب واحد. عشان اتاكد ان الناس اللي بيسمعوني دول ممكن في ناس بتسمعني دلوقتي لسه مسلمه امبارح فما لحقوش يحفظوها. كل ما شاء الله كل دول حافظين سوره الناس. طيب لو سمع السوره دلوقتي لو سمع سوره الناس يغلط فيها قد ايه ولا ينطلق بدون ولا غلط؟ اللي حافظ سوره الناس بدون ولا غلطه يكتب 18. اللي حافظ سورة الناس بدون ولا غلطة يكتب 18. ده ما شاء الله في ناس كتير حافظة سورة الناس. طيب لما اجي اقول اللي حافظ سورة الشعراء يكتب واحد. اللي حافظ سورة الشعراء يكتب واحد. كل اللي كتب واحد دلوقتي كتبها بنفسية سورة الناس بدون ولا غلطة ولا احتمال يغلط؟ احنا بقى اللي احنا عاوزينه عاوزين بقدر الامكان، مش هقول لك 100% زي سورة الناس، بقدر الامكان انك ما تغلطش بقدر الامكان. طب لو غلطت يبقى غلطي بسيط. يبقى احنا متفقين دلوقتي، لان في واحد يقول لك ايه انا الحمد لله خاتم كتاب الله. طب تقدر تسمع؟ لا ما اقدرش اسمع. لا كل اللي تقدر تصلي بيه انت حافظه. دي قاعدة أغلبية إن شاء الله تساعدكم، حتى لو هتغلط كل اللي تصلي بيه من حفظك بدون ما تمسك الموبايل وبدون ما تمسك المصحف ده اسمه حفظك. واخدين بالكم كده؟ حط على فكرة هو من البداية لو حطيت القاعدة صح في ذهنك هتحفظ صح. والمعلمين والمعلمات اتقوا الله، عنوا عند الناس الأفكار دي. لما بتحط الفكرة دي عنده هو بيستمتع بقى. في فرق بين انا هراجع على القرآن كله خلاص اللي انا هحفظه كده وبسرعة وعاوز اختم ختمة ماشي، هي دي اسمها ايه؟ انك في يوم من الايام حفظت القرآن، في يوم من الايام حفظت سورة البقرة لوحدها وحفظت آل عمران لوحدها وحفظت سورة النساء لوحدها، ده حاجة حلوة. لكن عما نيجي بقى نربي الناس اقول له ايه؟ لا احنا عاوزين طول ما انت بتسمع بتصلي من حفظك خلاص انا الدرجة دي مهمة. يبقى اول حاجة في الحفظ انا عاوزها ايه؟ الاتقان. اتنين المحافظة عندي اهم 1000 مرة من الحفظ. المحافظة اهم من الحفظ. يعني ايه الكلام ده؟ انك تحافظ على الحفظ اهم من الحفظ. انا كل يوم بحاول احفظ. طب الحفظ جه اللهم لك الحمد، ما جاش اللهم لك الحمد والحمد والحمد والحمد على ايه؟ ان انا ثابت على طرق الباب والتخبيط. واخدين بالكم؟ الاثنين دول حطوهم في دماغكم. ارجو من الله ان يكون ليهم اثر في تربية الناس بعد ذلك. يبقى اذا الحفظ خلاص حفظت انا سورة البلد او سورة اللي الشمس، دول صغيرين دول صغننين خالص. الاتقان اللي بيدوقه مش بيستغنى عنه بسهولة الا لو البيئة اللي حواليه ساعدته انه يستغنى عنه. دوقوا الاتقان هتلاقوا نفسكم ايه. دوقوا الاتقان ولو في اجزاء معينة من القرآن. انا عندي مثلا من اول كده يونس للعنكبوت فيها هزة كده، بس بفضل الله الزهراوي دول لا، بفضل الله الحمد لله في اتقان. طب والله انت عندك نعيم يا عمي. طيب اللهم لك الحمد، يعني معاك الظل ان شاء الله، معاك حل مشكلة 50,000 سنة. دي حاجة بسيطة، 50,000 سنة الشمس فوق دماغك انت خلصتها، دي هنيئا ليك. ايه بقى صورة يونس مهزوزة معايا شوية، ان شاء الله مع الوقت تيجي، ولو ما جاتش يكفي ان قلبك جه. اذا هو انصته الحفظ، القيام بها. عوم بقى، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به يا رسول الله نسيه. عرفت إيه أحد أسباب نسيانك للقرآن؟ لأن حضرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لا حسد، نايمة من الساعة 10 لغاية الساعة 5:30 الفجر. ويوم ما بنصحى بنمسك الموبايل. طب ما هنقيم الليل فين بقى؟ وتقول انا حاسه ان صوره فصلت بتهرب مني. ما لازم تهرب، ما لازم حروفها تهرب منك. يبقى القيام بيها، يبقى اول حاجه وانصته الحفظ، القيام بيه، الفرائض والنوافل بنقرا في صلاتنا بما حفظنا. خلاص عارفين بقى الناس اللي هي ايه بيقرا سوره الفيل وقريش والكوثر والصور الايه القصيره ديت في الصلوات، ما لا اقرا من حفظك، اقرا من حفظك. ماشي انا حافظ سوره غافر، خلاص يا سيدي بص كده في اول صفحه واقرا بيها كتبتها بيدي. ده بقى النعيم، ده نعيم معجل. بطاقه السفر ديت عاوزه محاضره كامله اسمها كده بطاقه السفر، بس احنا مش هنشرحها، خليها هي موجوده في الكتاب تفهموها ان شاء الله، لان هي ليها فلسفه كده ممكن عما نشرح الجزء العملي نبقى نشرحها. بس الخلاصه ايه؟ انك تكتبي الصوره بخط ايدك. فاكرين زمان يا تيتا لما حفيدتك راحت الحضانه كان عندها كشكول كده وبتكتب الواجب؟ احنا عاوزين حضرتك ترجعي الشعور ايه، ترجعي ايه بشعور اللي إيه؟ البنت الجميله الصغننه دي انك تكتبي. طيب ده هتفرق معايا في الصحبه؟ طبعا هتفرق كتير. بيني وبين الصوره ود وانتماء. انا عارفه بكتب تبت يدا، بكتب يدا ابي لهب دي ازاي. انا عارفه كل صغن، كل حرف، كل تشكيله، كل حاجه مهما دقت عارفها ليه كتبتها. طيب الدرجه اللي بعد كده سجلتها بصوتي. مش انت حفظت سوره المسد؟ يلا بقى اقراها بصوتك كده وسجلها عشان ننشرها. اتفقنا بقى احنا مش بنعمل الحاجات ديت للجمهور، بنعملها ايه لينا احنا، مالناش دعوه بغيرنا. طيب خلصنا التلاوه والتعاهد، ايه التفاعل ده بقى؟ التفاعل ده حاجه كبيره جدا. التفاعل ده وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعود استعاذ صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويستغفر. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا. سيصل نارا ذات لهب، يا رب اللهم إني أعوذ بك من النار. فالتفاعل سنة المجاوبة. البكاء، البكاء الإمام النووي يقول ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء. طبعا البكاء مش الصراخ، لأن بعض الناس في التراويح هم قبلين عليها كده بيصرخ. لا البكاء ده البكاء لا يسمعك من بجوارك. البكاء أن نرى سمتك ولا نسمع صوتك، هو ده البكاء. مستحب البكاء. ابن الإمام النووي بيقول والتباكي لمن لا يقدر على البكاء. أنا مش قادر يا عمي تباكى. فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين، وشعار عباد الله الصالحين. فالمراد حث النفس وتعودها على البكاء حتى يصير لها عادة. طبعا وخلي بالك من الرياء، احنا مش بنعمل كده عشان الناس كلها تتفرج. التفاعل الترديد بقى، انك تردد الآية. وكان يقول ابن القيم وكان عادة السلف يردد احدهم الآية الى الصباح فلكأني لم اقرأها الا يومئذ. دي معاني القرآن تغيب ثم تحضر، المعاني بتغيب وبعدين تحضر. كم قرأنا آية ثم تجاوزناها ولم تفعل فينا فعلها، ثم قرأناها مرة تانية فكأننا لأول مرة نسمعها. هل بقى في آيات فعلا تقدر تقول كأني أول مرة أقرأها، كأني أول مرة أقرأها؟ إذا جاء نصر الله والفتح. أول مرة تقرأ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في أحداث بتحصل في الأمة بتخليك تشوف الحاجات دي كلها. عرضت نفسي، يعني عرضت نفسي، يقول الحسن لي محاضرة اسمها عرضت نفسي، أظنها منتشرة منشورة يعني ممكن تراجع. يقول رحم الله امرئا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله المزيد، وإن خالف أعتب نفسه ورجع من قريب. فاعرض نفسك على الآيات، اعرض نفسك على الآيات وابدأ شوف هل فعلا أنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل أنا ساهي في الصلاة، عن الصلاة، غافل عنها، بروح أصلي متأخر، إيه أخباري في الصلاة؟ ثم حاجة اسمها الموقف من الأعلام. إيه الموقف من الأعلام؟ ده بقى جو تاني، ده تسديد من الله سبحانه وتعالى لمن يوفق لي. يعني الكلام ده أنا بقرأ الآن في الصورة، ففي علم ظهر لي زي مثلا هارون عليه السلام أو لقمان أو قارون. فخلينا نقول لقمان وقارون، لو كان مؤمن تجديد المحبة القلبية والولاء لهم. لقمان أنا بحبه سبحان الله، بتأسى بيه. طب نتأسى إيه فين؟ وهو يعظه، اقعد بقى قاعدة مع ابنك وتقعد معاه وتعمل تقييم العلم ده ربنا ذكره ليه، وتدعو الله ان يوفقك انك تعمل زيه، واخدين بالكم؟ والتعريف الناس بهم، متعرف الناس باللي بالراجل الصالح ده، مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسين، لقمان، وتحاسب نفسك للحس على اللحاق بهم. هل انا فعلا بيني وبينهم قد ايه؟ تيجي الناحيه الثانيه قارون، تبغضه وتاخد بالك من اعماله وتدعي ربنا ان يحفظك من فعاله، انك تخرج على قومك كده وانت فخور وانت مفتخر وانت متكبر، وتعرف الناس بيهم وبمشاكلهم وتحذرهم، وتحمد الله ان نجاك من ايه؟ من ضلالهم. شفتوا الموقف من الاعلام ده؟ ذهب وتوفيق من الله للي يرزق ايه التعامل بيه. طب التطبيق، هو ده كله ما كانش تطبيق يا عم؟ اهدى بس، عادينا اللي جاي اعمق شوية، احنا عادين نرتحل نرتحل نرتحل، عاوزين الصحبة دي تبقى درجات لغاية كده ما تحس ان انت خرجت برا الكوكب فوق خالص. التطبيق، التطبيق ده باختصار عاوزين نطلع من الصورة بعمل، عمل خلاص. العمل ده فعل، يعني فعل. طب ابدأ ايه؟ ادخل بقى في مرحلة الافعال، مش في مرحلة ايه والله تدبرنا ومش عارف ايه، والاستاذ النرمي لقيت فوائد جميلة جدا، ومؤمن الله اكبر عليه قال حاجات روعة، ومحمود ما شاء الله قال فايدة جميلة جدا. لا، احنا مش عندنا في الفوائد، عايزين ننتقل من الاعمال الايه، من المعلومات الى المعمولات، عايزين نعمل بقى. فنبدأ نطبق الايات، زي هنبدأ ناخد مثلا سورة الكوثر، ناخد أعمال سواء أعمال ظاهرة أو أعمال خفية، نعمل مبادرة. مثلا في سورة الكوثر ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا هعمل عمل، هعمل مقطع، هعمل هجمع أحاديث، هجمع حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة من إيه؟ صفحة كده وش وظهر، أو هجمع 10 أثار في الذب عن النبي وانشر كل يوم حاجة على صفحتي، ده عمل. في عمل بقى مش مباشر من الصورة، شكر الله على نعمه، زي إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي إن أعطاناك الكوثر فاشكر يا محمد، يلا يتفرع عن هذا فاشكر، فالشكر. واخرج بقرارات، أي حاجة بتقرأها بتخرج بقرارات في القرآن. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن المستغفرين بالأسحار، أنا طلعت من الآية دي بإيه؟ بثلاث حاجات، هبدأ في حاجة، هتوقف عن حاجة، هستمر في حاجة. أنا الحمد لله كنت بستغفر في الأسحار، بس كنت بستغفر 3-4 مرات كده أصحى وأنا بتوضى كده، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فأنا هكمل، سأستمر على ما أنا كنت فيه من خير، وهتوقف عن الصحيان متأخر، وهبدأ في ورد استغفار أعلى من كده بكتير، أحاول إن شاء الله أجيب 100 استغفار بالأسحار على الآن. فهمتوا كده سأبدأ في إيه وأتوقف عن إيه وأستمر في إيه؟ هتوقف عن الحاجات اللي بتحجبني عن التطبيق، وهستمر في الحاجة اللي فيها إيه؟ بداية التطبيق، وهبدأ في أرفع المستوى ده شوية. من الحاجات الجميلة جدا، إحنا النهاردة تدبرنا صورة مثلا، أنا مصاحب صورة اللي هي القيامة، هو من بيت حضرتك لغاية المحل اللي بتجيب منه أو الفرن اللي بتجيب منه العيش. لو أنت قرأت سورة القيامة تقرأها كم مرة؟ يقولك مرتين. دي وحدة القياس بقى. ثابت، زيد بن ثابت قاعد مع أنس فبيقول له كم كان بين الأذان والسحور وانت قاعد مع النبي؟ قال قدر 50 آية. هم كانوا ظبطين الموضوع بالآيات، فكانوا بيحسبوها بالآيات، فاحنا عاوزينك برضو تحسب المسافات بالآيات. يقولك الشيخ اتأخر النهاردة، بدأ الدرس بإمتى كده؟ تقول يعني بمقدار قراءة سورة النبأ. ده انت بقيت عارف الدنيا كلها بالإيه؟ دي وحدة قياس جديدة دخلت قلبك، دخلت حياتك، دخلت عقلك. وحدة القياس دي لو دخلت حياتنا صدقوني كتير جدا من مشاكلنا اللسانية هتقل. انتوا عارفين المحشي بياخد وقت قد ايه؟ انتوا عارفين المحشي، بس المحشي ورق الكرومب مش هو مش التاني، بياخد وقت قد ايه من اول ما تبداي تعملي الكرومب لغايه ايه ما يستوي؟ بياخد وقت قد ايه؟ بياخد يومين. انتوا بتعملوا محشي في يومين؟ الله يعينكم. بياخد نص ساعه؟ لا، نص ساعه دي حضرتك شكلك شارياه. بياخد ايه؟ من 2:30 لـ3:30. جميل جدا. في اخت تقول لك بياخد بمقدار الزهروين. اما كله بقى كله في فلك، كلهم في فلك خلاص. هو واحد يقول له هي بتبدا بايه؟ بتبدا الف لام ميم وبتخلص على ايه؟ خلاص اصبروا ورابطوا، ما قاعده طول الفتره دي قاعده مرابطه في المطبخ، فهي ايه بتسلي نفسها، فواخده ايه، فهي عارفه. فعم زوجها بيقول لها بتعملي محشي بتبسط ليه؟ كانت نفسها تراجع الزهراين مش لاقيه وقت، فقالت له عيوني حاضر وخلاص. وما قصدت بالعيون المحشي ولكن قصدت الايه؟ البقرة وآل عمران. اذا وحدة القياس دي مهمة جدا. آية اتخذتها شعارا وانا بقرأ في سورة التكوير، في آية كده ايه سبحان الله، ايه الآية اللي انت خرجت بيها من سورة التكوير؟ ان هو الا ذكر للعالمين. سبحان الله، القرآن فعلا ذكر يذكرني وشرف ليا ويذكر كل أنا. دي آية خدتها شعار النهاردة من الصورة. متى أستحضر الصورة؟ الآيات بتاعتها متى أستحضرها؟ أستحضرها بقى في مواقف أكون سرحانة بعيدة مبسوطة بشكلي وقاعدة مش عارف إيه، وقاعدة قدام المراية والأذان أذن وكل حاجة راحت، بستحضر بقى. ما غرك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، يعني اللي أكرمك ومن عليك بكل الكرم ده، إيه اللي مضيعك؟ إيه اللي مضيعك؟ يبقى متى أستحضرها؟ ثم البصائر بقى، البصائر ديت دي مستوى سنة تالتة. إيه البصائر ديت؟ بصائر إن الصورة صححت مفاهيم مغلوطة عند ناس كتير جدا. يعني بعض الناس فاكر طالما ربنا سبحانه وتعالى بيديله يبقى راضي عنه، ده مفهوم. وهو بيصاحب سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، طب لو الدنيا شدت شوية فيقول ربي أهانا. فربنا بالسورة بتصحح له مفاهيم. كلا، لا الموضوع مش كده. طالما دنيا ربنا بيدي الدنيا للصالح والطالح، لكن الآخرة لا يأخذها إلا الصالح. فهنا الصورة صححت، مش القرآن بصائر بيبصرني بينورني، ده كان من ضمن السلاسل بس ما لقيتش وقت ليها في رمضان. صورة سلسلة تصحيح المفاهيم من السيرة، 30 مفهوم نختارهم النبي صلى الله عليه وسلم صحح فيهم مفاهيم، صحح فيهم المفاهيم. الناس بتبقى فاهمة مثلا مفهوم الغنى، النبي صلى الله عليه وسلم صححه، ليس الغنى على كثرة العرض، مش الغنى ان انت تكون معك كذا ومعك كذا ومعك كذا وكذا. ما ليه الغنى يا رسول الله؟ قال لك الغنى غنى القلب. فنبدأ ناخد بقى المفهوم ده ونشوفه في الواقع بيتطبق ازاي، وفي الصحة بيتطبق ازاي، واخدين بالكم؟ ففكرة ليه؟ لان الوحي بصيرة، الوحي بصائر، الوحي جاي صحح لي. فده البصائر تصحيح المفاهيم. ثم الوعي من الوحي. ليه الوعي من الوحي؟ فاكرين حديث فأعي ما قال، حديث دي فينفصل عني الوحي، فينفصل عني الوحي، فأعي ما قال صلى الله عليه وسلم. الوعي بقى عاوزين وعي. الوعي ده هنتكلم فين؟ مشكلات أو تحديات عالجتها الصورة. في مشكلات كتيرة جدا الصورة عالجتها. زي مشكلتي، في مشكلة كبيرة جدا، في فرق بين تصحيح المفاهيم إن في مفهوم مغلوط، وفي فرق إن في مشكلة. مشكلة بقى، مشكلة أسرية، مشكلة في واحد وزوجته اتخانقوا مع بعض فهيعملوا ايه، دي مشكله، ربي ابني ازاي، دي مشكله، في تحديات يا شيخ في الحاجات اللي بتشتتنا ومش عارف ايه. الصوره ادتك وعي ولا لا؟ ايه المشاكل اللي الصوره عالجتك فيها؟ فلو فيها طب انا يا شيخ لازم اجاوب كل خطوه من دول؟ ما قلنا مش اتفقنا بقى مش لازم. احنا كل ده في بند التزكيه، مش قلت لكم التزكيه ده هو العمود الفقري في الكتاب؟ الخطوه الخامسه التزكيه دي هي العمود الفقري في الكتاب، لان هو ده المراد. التجلي، ايه التجلي؟ فاكرين اسماء الله الحسنى لما ضربنا مثال بسوره الفلق وقلنا لكم في اسماء تجلت لكن مش مذكوره مباشر، فاسماء وصفات تجلت في الايه، في الايه، عرفت ربي حفيظا مقيتا. انا لما قرات سوره الفجر قلت يا عرفت ربي سبحانه وتعالى الأول الآخر، عرفت رب الظاهر الباطن، عرفت ربي المهيمن سبحانه وتعالى. فالتجلي، طيب أعمال القلوب اللي هو الحب والخشية والشوق والحزن والحاجات دي كلها، دي أعمال قلوب. أركان أعمال القلوب ثلاثة، حب والخوف والرجاء. كل آية من آيات كتاب الله تعطيك حبا أو خوفا أو رجاء، وأحيانا تديك التلاتة وأحيانا تديك التلاتة. يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، في الآية دي تديك خوف، صح؟ تديك خوف ورعب، وبرضه تديك رجاء، يا أتى الذي كنت أرجوه، خلاص زادتك رجاء، ماشي، وزادتك حبا أن العدل سيتم الآن. فربك بيطمنك أن العدل هيجي، هيجي وكل واحد هياخد ما فعل، فتديك حب أن ما غاب عن الله سبحانه وتعالى ما حدث في الدنيا وما حدث من الظالمين. فاهمين بقى الفكرة؟ إيه الآيات اللي زادتك حب؟ إيه الآيات اللي زادتك خوف؟ إيه الآيات اللي زادتك رجاء؟ التشافي، مش القرآن شفاء؟ فإذا قرأه يقول ابن القيم بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه، كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فتبدأ ترئي نفسك بآيات من تلك الصور، خلاص. فيقول ربي أهانا، ده أنك تقرأ الآية دي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الآية دي في بعض الناس محتاج يقرأها كتير، ليه؟ لأنه هو شايف أن رزقه لما قال له بتاع أنا بعيد عن ربنا وربنا مش بيحبني ومسخط عليا، يا عم اهدى اهدى اهدى، الآية دي بتشفيك. وأما إذا ما ابتلاه، فأما يقرأها على نفسه مرة واثنين وثلاثة وأربعة ويسمع كلا لا الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، ما توقفش مع الفكرة دي، ربنا بيشفيه. ثم المرحلة الأخيرة في التزكية وهي مرحلة التأسي. يعني التأسي الاقتداء. تعال نشوف السلف تأثروا ازاي بالأمر ده وطبقوا ازاي، تطبيق السلف لآيات السورة طبقوها ازاي، وده هيغذي فكرة كيف غيرتهم. هنشوف مواقفهم معاها وكيف غيرتهم. مواقفهم يعني الايه، ان عملوا ايه، الآثار اللي حوالين الآية هتلاقوها، ده فين؟ لا موجود، موجود في موسوعة، ما يعني في موسوعة التفسير بالمأثور هتلاقوا فيها الكلام الجميل ده. ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده هي مرحلة، ايوة، اخر، يمكن محتاجين ربع ساعة نص ساعة، فخلونا ساعة ونص، يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، وانتوا كده مش واخدين بالكم هنخلصها، كأنكم مش واخدين بالكم. المرحلة اللي بعدها وهي مرحلة التعليم والتبليغ. ايه مرحلة التعليم والتبليغ؟ يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ طب احنا كل المرحلة اللي فاتت كنا في مرحلة التعليم والاستمتاع، المرحلة دي بقى نعمل ايه؟ نبدأ نعلم غيرنا على قد اللي على قد امكانياتنا. ابو عبد الرحمن السلمي ده عالم كبير جدا، كان يتقن 5 علوم لا يتقنها احد مثله في عصره، ومع ذلك تفرغ تماما 40 سنة لتعليم القرآن. قالوا له ايه اللي مقعدك 40 سنة؟ قال حديث، ده حديث عثمان، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الحديث ده اللي قعدني. فمرحلة التعليم والتبليغ، بلغوا عني يبلغون، مرحلة الخيرية بقى، مرحلة بقى اللي ده المنازل العالية. طيب عشان انا اعلم، انا عاوز دلوقتي اعلم سورة الضحى، عاوز تعلمها، هنديك مفاتيح. اول مفتاح لما تيجي تقعد في المجلس عشان تتكلم عن سورة الضحى، عاوزيني مدخل مشوق، انك تدخل كده بمدخل مشوق، ماشي. عاوز تعلم سورة الفلق، تدخل بمدخل كده يثير الانتباه. واخدين بالكم يعني ايه مدخل مثير للانتباه؟ تقول سبحان الله كان في ولد معانا في، وفعلا تبقى قصه حقيقيه، تقول كان في اخت الله اكبر عليها، كان في اخ الله اكبر عليه وظروفه ممتازه، وكان متفوق جدا وحافظ كتاب الله وبر جدا بامه، ما سبحان الله مره واحده الولد كانه اتقلب، حصل له 1 2 3 4 5 6. بتحكي قصه، عارفين كان السبب ايه يا شباب؟ السبب ان هو ابتلي بشيء ربنا قال لنا عشان لا تبتلوا بيه، انتبهوا وخدوا التحصينه بتاعتكم اهي، بس كتير مننا بمقصر، فتلاقي الكل منتظر عاوز يسمع. النهارده هنتكلم عن سوره الفلق، بتدينا شيء يسعدنا ويحفظنا الله به مثلا. فدي اللي بيسموها ايه؟ مدخل مشوق. مدخل مشوق ده بقى ايه؟ لما تدخلوا ان شاء الله البرامج القرانيه زي تاج الكرامه وغيره هتعرفوا كويس قوي ان المدخل المشوق ده في اكتر من 1000 وسيله. يعني كان في كتاب جمعناه بس ما لم ننشره، هي مداخل مشوقه لكل صور عامه، صور جزء عامه، ده ممكن تساعد. يعني بتكتب مين الشخص اللي انت هتستهدفه، انك تعلمه التلاوه وتعلمه معاني الصوره، مش تلاوة بس، لأن بعض الناس بيذكر ليه خلاص أنا هعلم جدتي الصورة، جميل، لكن موضوع إنك تتوقع الكلمات الغامضة. يعني الكلمات الغامضة، وأنا بحضر غالبا الشباب هيسألوني يا شيخ يا شيخ يعني غاسق، فأنا حضرها كويس بقى، يا شيخ يا شيخ يا شيخ هو مش عارف إيه، وأنا بعلمه مثلا النطق في الكلمات اللي غالبا بيحصل فيها غلط، يعني هتلاقي اهدنا الصراط المستى، ماشي، هتلاقي في ناس بتقول على التاء طاء، تعرفوا حد بيقرأ كده؟ المستى المستى المستقيم، في ناس بينطقوها كده، فأنا متوقع إن ده الأخطاء اللي ممكن تحدث، فتوقع الكلمات اللي غامضة. طيب أنا أقرأها إزاي؟ التعليم ده بقى متعة بقى، التعليم ده متعة، حد بيقول مستى، في ناس بتقول مستقيم كتير، فاحنا بقى نعلمه بقى، نجيب له الفاظ كده بتاعه الكلام ده كده، عم نقول حاتم حاطم، فياخد باله ايه الالف الغريبه ديت، شفت المشكله دي؟ مستى مستشفى مستى، فيستغرب. لا وانت الشباب بيلعبوا في الشارع بتقول له ايه؟ ولا يلا كده ولا ولا؟ بقول له ولا، جميل قوي. وانت بتقول ما تقولش لحد ولا يعني، بس ايه عموما الناس في الشارع بيقولوا ايه؟ ولا. طيب عم تقول غير المغضوب عليهم، ولا ولا ولا. من الناس المتقنة جدا للحتة دي الشيخ احمد عامر، في لي محاضرات تقريبا اول واحد سمعته في حياتي، عشان كده هو مؤثر معايا، ممكن يكون في غيره افضل بكتير انا معرفش، بس يمكن لان الولاء لمن اعتق كان محاضرتين بيتكلم على مخارج الحروف، ماشي، فكان بيضرب أمثلة، وهو كان متخصص. إن أنا حضرت له مجلس قدرا، دخلت مرة مسجد كده لقيته قبل صلاة الجمعة مجمع العامة وبيعلمهم، اللي بيعلم العامة بيبقى عنده منزلة ربانية عالية في التعليم، اللي بس مش بيعلم إلا إخوة وأخوات وإتقان ومتشابهات وكده بيدنه حبيس في حتة كده. عشان كده دربوا نفسكم انكم تعلموا الناس في الشارع القرآن، لو دخلتوا في الحتة دي هتحسنوا جدا جدا الباب ده. بعد كده تعلموا ماماتكم وباباك وابهاتكم، لما تعلم والدتك وجدتك هتلاقي نفسك ايه، بقيت سلس خالص وبتعرف تتعلم التعليم السهل، فبلاش التعليم اللي كل الناس أبي بن كعب، لا في اعراب يا جماعة عادي. المهم تتوقع الكلمات الغامضة، تتوقع الاستفسارات، انك تقترح مبادرات لتطبقها. يعني خدنا سورة الفلق، خلاص يا شباب، خلاص يا ماما، خلاص يا تيتا، لازم قبل ما ننام نقرا سورة الفلق ونرقي بها نفسنا، وبنرقي بالطريقه دي، فايه ده بند التعليم والتبليغ. والتعليم والتبليغ ده، التعليم والتبليغ ده فيه التعليم وفيه التلقي والتبليغ. ايه التلقي؟ التلقي الاول ده بقى ده متعة. ايه الجديد على اذن العرب الاول في الايات؟ يعني ابو بكر الصديق اول مرة يسمع سورة العلق. السورة فيها اساليب عربية وكلمات اول مرة يسمعها. يعني كلمة العبد عبودية، طول عمر العرب قبل القرآن العبد ده عبارة عن ايه؟ شاب بيخدمني وانا السيد وانا اعلى منه. فهي دي المادة، مادة اللي العبودية عندهم هي محبوسة هنا. اول مرة الروح ده اللفظ ده ينفخ فيه روح تانية. ايه هي الروح؟ العبودية، انك تكون كمال الحب مع كمال الذل لربك جل وعلا. يا تبقى حاجة مختلفة تماما. ايه ده؟ هو في عبودية مش تبقى ذل، لا ده عبودية رفعة، يعني انا اكون ومرفوع. ده جديدة دي، فدي جديدة على اذن العرب الاول، فاهمين؟ ومن امتع المعاصرين في الباب ده احمد بسام، لكتاب المعجزة ابرز جدا المفهوم ده وجاب فيها ايه نماذج كتير قوي. طب مرحلة التبليغ بقى، التبليغ النشر، بلغوا عني ولو آية. فايه بقى إيه؟ انك تعمل هدايات تنشرها في مواقع التواصل وعلى ايه، يعني فوائد انت خرجت منها تبدا تنشرها. ليه؟ ما احنا قلنا بقى انك تبلغ عشان تدخل في مرحله التبليغ. طب اخر حاجه في الكتاب والمحطات، محطه التعظيم والتوقير والتثبيت. الحاجات دي تثبتني، ودي من اربع حاجات او خمسه. وهيب بن الورد يقول، واحد بيقول له ما لي اراك لا تنام، قال له ان عجائب القران اثرنا نومي، فما اخرج من عجوبه الا وقعت في اخرى. والله ما عارف انام، كل ما عد انا لسه بخلص كده قول الله سبحانه وتعالى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، دي خدتني في حته تانية خالص خالص، سبحان الله. فالقران عنده عالي قوي. طب ايه اللي يعمل الحاجات دي؟ رقم واحد اللي يساعدك فيه، اول حاجه التحاكم. يعني التحاكم، انت دلوقتي لما قرأت سورة البقرة، ساقط سورة المائدة، قرأت أي سورة من صور سورة المجادلة، سورة الممتحن، لما قرأت السورة دي هل سلوكك العملي ترجمة عملية للاحتكام لما جاء في الآيات؟ هل فعلا سلوكك العملي ترجمة لما جاء في الآيات ولا لا؟ أعطى ده أنت فعلا ترجمة للآية؟ انت بتتحاكم وهي المرجعية. فأما من أعطى واتقى، في أسئلة كتير تخص المجتمع وردت على عقلك وقلبك، هتلاقي الإجابات فيها في الآية دي. خلاص الناس رايحة وجاية، وده سبحان الله ده بيأذي وده بيصلح، ده في رمضان قاعد مال يعمل مسلسلات وهيفسد الناس ازاي ويتكلم على أهل الاستقامة ازاي، وده قاعد مال يشوف كم مسجد في الحي عنده نقصه تمر ونقصه سماعات. يعني أنا بيني وبين نفسي بقول سبحان الله. فتلاقي الآية إن سعيكم لشتى، زي ما في ليل بيغشى وفي نهار تجلى، سعيكم لشتى. كل واحد هم في فلك. فتلاقي القرآن قاعد يجيبك على حاجات كتير جدا في الحياة. شايف واحد معه فلوس والدنيا وبتاعه محدش قده، بقول لك كسرنا 3 مليار وهنجيب 20 مليار ومش عارف إيه، وما يغني عنه ماله إذا تردى. القرآن يجيبك على كل الايه بتاع ده، انا اختي وبتاع وسبحان الله، ماما منتقبة وبابا منتقب واختي منتقبة واخويا منتقب، كلنا منتقبات يعني ملتزمين يعني، وكلنا ملتحين، وبس يا اخويا ده الله يهديه وبتاع، ان علينا للهدى. ده بقى مش بتاعتنا، خلاص عليك الاستهداء ولكن منه الهداية. يبقى ده التحاكم، انك تحاكم. تلاقي ان القرآن بيجيبك على اسئلة كتير جدا، مرجعيتك انك دايما ترجع للقرآن. اما تيجي تحرم زوجتك من حاجة وتاخد منها الذهب بتاعها وتقول اصل واصل واصل، ده انك تقصقص. انت متحاكم لكتاب الله؟ انت الان الكتاب ده انت متحاكم فيه؟ عدم تحاكمك ده دليل على عدم تعظيمك وعدم توقيرك. ماشي. تعزروه، تعزروه. هنا بقى الانتصار للقرآن، الانتصار للقرآن. ودي من مناسبة يعني لو في حد من أحسن حديث حاضر ياخدها على الهوى، دي من ضمن المواد اللي إن شاء الله في الدفعة الجاية أضفناها، مادة الانتصار للقرآن. وهي الانتصار للقرآن، انك ازاي تقدر تدافع عن كتاب الله. ان في شبهات مطروحة عالجتها الآيات، يعني مثلا شبهة مطروحة القرآن ده ممكن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم مش كلام ربنا. الصورة اللي انت قرأتها دلوقتي جاوبت على السؤال ده، جاوبت على الشبهة دي، طلع بقى الشبهة دي وجاوب عليها. فكل صورة من صور القرآن أجابت على شبهات، فتبدأ بقى تطلع. بس دي بقى منازل ايه؟ سنة ستة. محاسن الشريعة، الإسلام ده مليء بمحاسن خلاص وجمال. جمال الإسلام من الصورة، طلعوا كده جمال التشريع وجمال العلاج. الإسلام لما اداك طريقة للعلاج، أجمل علاج اللي ذكرته الصورة، أجمل علاج للشهوة والعادة ومش عارفين والحاجات القبيحة دي، عالجته الصورة. طلع بقى جمال التشريع من الحاجات دي. ثم موضوع التحدي، التحدي مش القرآن كان تحدي، طلع بقى البلاغة والإعجاز منه. ثم آخر حاجة التثبت والتأكد، القرآن كلام الله ليطمئن قلبي، آيات في الصورة يستحيل أن تكون هكذا لو كان النبي وحشاه هو المتكلم بالوحي، ده قطعا من تكلم به الرب جل جلاله. الله أكبر. جدد بيض في صحبة الكتاب المجيد، هو ده كان هدفنا، أنكم تعيشوا مع الفكرة أن 22 مهمة بتبدأ بحرف التاء، بتساعدك على رفعتك إن شاء الله لصحبة كتاب الله. رسخ الصحبة في روحك وعقلك وقلبك كرسوخ الجدة على الجبل، زي كده إيه النحت في الصخر، فتثبت الصحبة وتبدأ ترتقي ترتقي ترتقي ترتقي حتى تكون في المنازل العالية. وأختم بكلمة، أن نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. فلو نيتك أنك تصاحب وموصلتش الدرجات دي، العليم بذات الصدور علم نيتك وسيكافئك عليها إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بصحبة كتابه في عفو وعافية وأمن وأمان، وأسأل الله أن يسلم قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأجسادنا، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.